باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17. على الذي يختاره من اختبر. فآلف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم لأقصى الحلق همز هاء. ثم لوسطه فعين حاء. أدناه غين خاؤها والقاف. أقصى اللسان فوق ثم الكاف. أسفل والوسط فجيم الشين يا. والضاد من حافاته إذ واليا. لضراسا من أيسارا أو يمناها. واللام أدناها لمنتهاها. والنون من طرفيه تحت اجعلوا. والراء يدانيه لظهر أدخل. والطاء والدال وتا منه ومن. عليا الثنايا والصافير مستكن. منه ومن فوق الثنايا السفلى. والظاء والذال وثا للعليا. من طرفيهما ومن بطن الشفة. فالفا مع طرف الثنايا المشرفة. للشافتين الواو باء ميم. وغنة مخرجها الخيشوم.